بس وكده في الهجرة كل محل العرض. إذن نجيب بالصفة، بالصفة لا بالعين. طيب وش معنى يحادون؟ ذكرنا فيها معنيين، إما هم في حد، الله في حد، أو مأخوذ من الحديد يعني الحرب. أولئك في الأذلين محمد، يعني يهانون ويبكتون. قوله سبحانه أسامه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر إلى آخر الآية. هذه الآية في ماذا؟ في الولاء والبراء. إيش معنى ولاء والبراء؟ شو عن الولاء؟ الله ولي الذين آمنوا. عبد الرحمن محب ومؤيد ونصير. إذا الولاء معناه المحبة والنصرة والتأييد، والبراء والبراء كذلك الكره والبعد. طيب هل ما موقفنا من الكفار يا عصام؟ بغضهم وكراهتهم. طيب والمعاملة، هل يجوز أن نعامل الكفار؟ ها؟ يجوز. مثل يجوز بيع والشراء معهم. طيب حتى لو كان في بضاعة عند المسلمين، طيب نفس البضاعة ونفس الجودة فيحرم؟ يحرم. ها. أحسنت. إذا كان نفس البضاعة نفس الجودة عند المسلمين فنقول أفضل نشتري من المسلمين، لكن لو اشترى واحد من الكفار لا نقول قد فعلت محرما. طيب أيضا من المعامل مع الكفار يحيى، الزواج يجوز؟ يجوز أن تتزوج الكافرة، صح؟ أبو المشركة إذن ما نقول الكفار، بل نقول الكفار من أهل الكتاب، فلو كانت ليست كتابية ما يجوز. طيب أبو زكريا، متى تكون معاملة الكفار مخرجة عن الملة؟ إذا كان ظهر معاونتهم على ظهر المسلمين، يعني معاونتهم على المسلمين، إذا عاونوا على المسلمين كفر. ها؟ إذا ظهر وده إليهم، يعني عاونهم لنصرتهم، عاونهم محبة لهم لقرابتهم، ولا ماذا؟ احنا ذكرنا لكم ضابطين أمس، من يذكرهم؟ متى تكون معاونة الكفار مخرجة عن الملة؟ عوانهم على المسلمين محبة لدينهم أو إظهار لدينهم. إذن إذا عاونهم على المسلمين بقصد ظهورهم على المسلمين. طيب فين عاونهم للدنيا؟ أعطوه فلوس وعاونهم، ما يكفر. طيب يجوز؟ يجوز، كبيرة من كبار الذنوب، كبار الذنوب، لكن ما يكفر. ثاني إذا أحبهم لدينهم. طيب فين أحبهم لدنياهم؟ محبة لاعبين وممثلين مشهورين يكفر؟ لا يكفر، لكن جرم عظيم. نعم لا يجوز ومحرم لكن لا يكفر. هو باطل. لماذا قال الله عز وجل ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم وعشرتهم؟ فغيرهم من باب أولى. درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذه سورة الحشر، والحشر معناه الجمع، ومنه قوله تعالى ثم إليه تحشرون، ومنه قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إليه يحشرون. طيب، قول سبحانه، نأخذ الآيات أولا ثم نأخذ القصة. قال سبحانه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح مأخوذ من التسبيح، وهذا في القرآن يأتي في الماضي مثل هذه سبح، ويأتي مضارعا كما في سورة الجمعة وسورة التغاب يسبح لله، ويأتي بسبحان، سبحان الله حين تمسون حين تسبحون. فالتسبيح إذن شيء مقصود شرعا، وعليه فهو من الثناء. التسبيح هذا من الثناء، ويدخل في عموم الحمد، ومعنى الحمد وصف الله بالكمال، وليس كما يظن البعض أنه فقط تنزيه، بل هو تنزيه وتحميد أيضا، لأن النفي في صفات الله وكذلك في صفات القرآن وصفات النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتضمن كمال الضد، كمال الضد ولا ما صار مدحا. وعليه فقول الناس في التراويح إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديك، لو قال سبحانك ما في بس، تقول إيش حتى تقول سبحانك يعني ما يذل من وليت تزه، هذا تحميد في الواقع. ولذلك كثر في القرآن جدا في الصلاة نسبح في الركوع والسجود، بعد الصلاة أذكارها سبحان الله الحمد لله والله أكبر، أذكار المساء أذكار الصباح تسبيح. إذا التسبيح أمر محمود مقصود شرعا. طيب، قال سبحانه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذا خبر يتضمن الحث على التسبيح. وقوله سبحانه سبح لله، ولم يقل سبح الله، سبح له، وهذا أيضا ما يدل على ما قلنا أنه تحميد وأنه مدح وثناء وتعظيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ما هذه اسم موصول وهي لغير العاقل، وبعض العلماء يقول لغير العالم، وعليه فتشمل كل شيء. فيقيل: وهل تشمل الإنس والجن والملائكة؟ فالجواب: نعم تشمله. فيقال: كيف الجن والإنس عقلاء والملائكة كذلك؟ فنقول: المراد هنا الصفة، الصفة العامة لكل من في السماوات والأرض، وأنهم مخلوقون، يعني سبح لله كل الخلق، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وعليه ففي السماء خلق غير الملائكة، فلو لم يكن الملائكة سبح لله الملائكة وما في الأرض. ولذلك الله عز وجل يقول: ويخلق ما لا تعلمون. فقد يكون في الكون مخلوقات كثيرة الله أعلم بها. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز هذا اسم الله المتضمن للعزة، وهي عزة الامتناع وعزة القدر وعزة القهر. فعزة الامتناع فالله عز وجل عزيز لا يلحقه نقص، وعزة الغلبة والقهر فالله عز وجل لا تقف أمامه قوة. الخلق أجمعون ما يساوون الذرة عند الله عز وجل. وعزة القدر فالله عز وجل قدره عزيز بل أعز شيء سبحانه وتعالى. الحكيم وهو العزيز الحكيم، الحكيم هذا أيضا اسم من أسماء الله، وهذا الاسم يتضمن الحكمة والحكمة. فالله حكيم حاكم وحكيم محكم وحكيم ذو حكمة، فهو حاكم محكم ذو حكمة. حاكم أي ملك مسيطر، محكم أي متقن. فانظر خلق الله ما ترى من تفاوت، ما ترى من خلق من خلل. شرع الله محكم، قدر الله محكم. انظر، خذ مثالا فقط في الطبيعة بين الحيوانات والنباتات. الحيوانات والإنس والجن ما ندري عنهم، ما أحتاج إلى أن نشوفهم، يتنفسون الأكسجين ويخرجون ثاني أكسيد الكربون. النباتات بالعكس، تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتنتج الأكسجين، تعادل، شيء عجب. النباتات في الأرض، الدود، سبحان الله، تعادل في الطبيعة، تعادل، ما يطغى شيء على شيء. وهذا شيء محكم عجيب. طيب، وكذلك الله ذو حكمة، فلا يشرع شيئا إلا لحكمة. والحكمة هي أن يكون له، بعبارة الناس، له هدف، له شيء، ليس عبثا، ليس عبثا، وإنما لحكمة بالغة. وكل عاقل إذا تأمل الشرع والكون عرف ذلك. تأملوا في الشرع، في إرسال الرسل وإنزال الكتب، والشرع التي شرعها الله عز وجل موافقة للحكم والعقل الصحيح. كذلك في خلق الله سبحانه وتعالى، انظر مثلا في الحيوانات المفترسة، تجد أيديها مخالب وأسنانها شيء تفترس. البعير ما له مخالب ولا له يعني أنياب، وإنما له أخفاف وله شفة تأكل أشجار كبيرة تأكلها. تجد مثلا الحيوانات اللي تحتاج إلى حفر، تحفر جحور، أرانب مثلا تجد لها طبيعة تحفر بها ثم تحكم جحورها الطيور تجعل عشاشها فوق، تجعل لها باب، وتجعل لها زي الفراش. شيء عجب، أشياء الواحد يتأملها تعجب فيها. ولذلك الله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويقول سنريهم آياتنا في الآفاق. آيات عجيبة. إذن فالله عز وجل حكيم، والجمع بين الاسمين العزيز والحكيم يدل على معنى جديد، وهو أن عزة الله موافقة للحكمة، لأن قد يأتي عزيز ظالم، ثم حكمة الله مبنية على العزة أيضا، فيأتي حكيم لكن غير عزيز، جيد لكنه يعني في تصرفاته لكن ليس عنده قدرة. فالله عز وجل جمع بين هذا وهذا سبحانه وتعالى. قال سبحانه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر. هذه قصة، وهي قصة يهود بني النضير، وهم إحدى القبائل اليهودية الثلاث التي استقرت في المدينة، وقبائل يهود غيرهم كثيرة لكن أعظمها كثرة هم ثلاثة: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عاهدهم كلهم وكتب بينهم كتابا كلهم على المسالمة وعلى المعاونة على العدو، فاستمروا على ذلك لكن سرعان ما نقضوا وخانوا. فنقض بنو قينقاع أولا، ثم بنو النضير، ثم قريظة، وكل ما جلهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فأما بنو قينقاع فشفع فيهم شبيههم عبد الله بن أبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم إياه وخرج. وأما بنو النضير هؤلاء فإنهم أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهم، لكنهم أخذ أموالهم كلها إلا ما حملت جمالهم. وأما بنو قريظة فإنهم كانوا معاندين ومالؤوا الأحزاب وخانوا في وقت المسلمون كان أشد ما يكون للمعاونة، فعكسوا الأمر، قد عاهدوهم وكان معهم في المدينة فخانوا خيانة عظيمة، ولذلك قتل مقاتلتهم وسبى ذريهم. طيب، قال سبحانه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ما ظننتم أن يخرجوا يعني بالسرعة التي حصلت، فإنهم لم يستمروا أكثر من 6 أيام، وهم كانوا قد ظنوا أنهم متحصنين ومتمنعين في حصونهم. وكانت اليهود قبل الإسلام قد بنوا حصون عظيمة، لأنهم حتى من القدم عندهم ذل وخوف وعندهم تحصن دنيوي لا نظير له. وانظروا الآن، انظروا الآن في اليهود فلسطين المحتلة كيف عندهم من التحرز والتحصن، ولن يبنون جدار حولهم، جدار طويل جدا وعريض، ومع ذلك يأتيهم من داخل من يقلقهم. طيب، قال سبحانه فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني نزلت عليهم الهزيمة من باب ما حسبوا له، وهو القلوب. فأنزل الله في قلوبهم الرعب والخوف العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين حتى استسلموا وخرجوا. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. سبحان شوف التعبير، قذف كان أتاهم فجأة، ضربهم ضربة في قلوبهم الرعب، ثم نتيجة لذلك يخربون بيوتهم بأيديهم، فقد أخربوها حسد المسلمين حينما استسلموا، وأخربوها كذلك من أجل يأخذون الخشب العظيم يسدون به الشوارع ليدخل المسلمين، وأيضا أخذوا منها شيئا الأبواب والأشياء الجميلة ما حملت الجماع. قال سبحانه وأيد المؤمنين، لأن المسلمين دخلوا عليهم وحاربوهم، ونسب التخريب لهم مع أنهم من المسلمين لأنهم السبب. قال سبحانه فاعتبروا يا أولي الأبصار، قال بعض العلماء أي يا بني قريظة، فانتبهوا سوف يحصل لكم ما حصل لهؤلاء إن خنتم. لكن آه أعم، بل كل من عاند الحق فإنه سوف يهزم. قال سبحانه ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، يعني لولا أن الله عز وجل أجلاهم لحصل لهم عذاب دنيوي قد يكون كما حصل في بني قريظة من القتل والسبي، لكن الله عز وجل جعل لهم الجلاء في الدنيا، لكنهم إن استمروا على كفرهم فلهم عذاب النار. ذلك أي السبب في هذا بأنهم، أي بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله، أي عاندوا الله ورسوله وكفروا برسوله وحاربوه. ثم ذكر حكما عاما ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، في سورة الأنفال ومن يشاق الله ورسوله. طيب هنا ومشاق الله، مشاقة الله مشاقة رسوله صلى الله عليه وسلم مشاقة لله في الواقع لأنه رسول الله. فإن الله شديد العقاب يعني فسوف يعاقبه في الدنيا والآخرة. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الحشر وهي مدنية. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قال رحمه الله تعالى هذه السورة تسمى سورة بني النضير، وهم طائفة كبيرة من اليهود في جانب المدينة وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة كفروا به في جملة من كفر به من كفر من اليهود، فهادن النبي صلى الله عليه وسلم طوائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة. فلما كان بعد وقعة بدر بستة أشهر أو نحوها خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم أن يعينوه في نعم هذا كنت أشرت إليه قصة هذه. لكن سبب الحرب لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم يستعينهم في دية رجلين قد قتلهم أحد الصحابة خطأ، وكان لهم عهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فوداهم، وكانوا مسلم فقراء واليهود حلفاؤهم حلفاء المسلمين يعني بكتابة بينهم، ومن ضمن الكتابة أنهم يعينوهم عند النوائب. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما الصلح بينهم والعهد، ثم أتاهم فقالوا نعم يا محمد نفعل، ثم ذهبوا يعني يتشاورون. فاقترع عليهم إبليس أنها فرصة يقتلون محمدا ما دام عندهم، وما أحد ما كان معها إلا قليل من الصحابة. فانتدب رجل اسمه عمرو بن جحاش وقال أنا أقتله، أخذ حجرا حجر رحى وأتي من خلفه، كان تحت جدار في ظلال جدار، وأتي من خلفه وأرمي الحجر وينتهي الأمر ونفتك ونفك الناس. فأراد ذلك، فأتى الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وإلى الصحابة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كأنه يريد قضاء حاجته إلى طائفة النخل، ثم ذهب وراه. فتأخر على الصحابة، ولما رأوه ذهب انتظروه لعله يعود اليهود عشان يقتلونه، نجي يقتلونه، والصحابة أيضا انتظروه يقضي حاجته ويعود لأنهم أتوا لحاجهم ما انقضى حتى الآن. لما تأخر عليهم عرفوا أنه ذهب فلحقوه، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام ثم رجعوا إليه فحاصرهم. نعم. قال رحمه الله وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضمري، فقالوا نفعل يا أبا القاسم، اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك. فخلى بعضهم ببعض وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى فيصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ يشدخه يعني يرد رأسه. طيب ما معنى الرحى؟ هل تعرف الرحى؟ ما تعرف الرحى؟ طاحونة، لكن طاحونة يدوية، حصى كبيرة مدورة ثم في وسطها حديدة، ثم يؤتى بحجر آخر مطابق لها وينحت ويعمل، ثم يجعل فيه مثل الممسك شيء يمسكه يوضع فيه، ثم يأتي المرة أو يأتي الرجل فيه يدور به دوران فيطحن، يطحن الحب ويطحن الأشياء التي يريد طحنها. فكان الطاحون يدوية غير الطاحون، واللي ما يعرف الرحى زين ولا يفهم كلامي يكتب في اليوتيوب الرحى كيف تعمل الرحى. نعم. فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام بن مسلم بمشكم. فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي على الفور إليه من ربه بما هموا به، فنهض مسرعا فتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه، فقالوا: نهضت ولم نشعر بك. فأخبرهم بما همت يهود به، وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنونني بها، وقد أجلتكم عشرة، فمن وجدت بعد ذلك ضربت عنقه. فأقاموا أياما يتجهزون، وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول: ألا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. غطفان غطفان غطفان هذه قبيلة عربية كبيرة، وهم الذين عاونوا قريشا يوم الأحزاب. من غطفان. وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قال له، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونهضوا إليهم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يحمل اللواء، وقاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة، واعتزلتهم قريظة وخانه بن أبي وحلفاؤهم من غطفان. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وحرق، فأرسلوا إليه: نحن نخرج من المدينة. فأنزلهم على أن يخرجوا منها بنفوسهم وذراريهم وأن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال والسلاح. وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين، يعني أموالهم، أموال بني النضير، الغنائم التي أخذت منهم لأنها أخذت بدون حرب. نعم. ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب. يخمسها جلها خماسا، خمس لله وللرسول القرب واليتامى المساكين، وأربعة أخماس للجيش، ليست بحرب. نعم. وأجلاهم إلى خيبر، وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم، واستولى على أرضهم وديارهم، وقبض السلاح، فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة و300 و40 سيفا. أي بيض؟ بيض نعام ولا دجاج؟ درع. بيضة حمام ذهب حق الرأس. البيضة الخوذة توضع على الرأس. هذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير. فافتتح الله تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع من في السماوات والأرض تسبح بحمد ربها وتنزهه عما لا يليق بجلاله، وتعبده وتخضع لعظمته، لأنه العزيز الذي قد قهر كل شيء، فلا يمتنع عليه شيء ولا يستعصي عليه عسير. الحكيم في خلقه وأمره، فلا يخلق شيئا عبثا،

وفرغت ولم يبق لهم منها بقية، فما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم وأطم، وذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله وعادوهما وحاربوهما وسعوا في معصيتهما، وهذه سنته وعادته في من شاقه، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. أحسنت. ثلاثة أسئلة بس. يقول أحسن الله إليك: كيف نفرق بين المصلى والمسجد؟ المسجد هو ما وقف للصلاة دائما، سواء كان بنيا من الحجر أو من الطين أو حتى من القش، ما دام وقف للصلاة دائما فهذا مسجد، وأما إذا كان مؤقتا فهذا ليس مسجدا، مصلى. يقول أحسن الله إليك: كيف نرد على من يقول نحن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بعكس من يحتفلون برأس السنة الميلادي؟ يعني أن تقتدي بهم؟ لا تحتفل لا بهذا ولا بهذا، كله باطل. يعني بعض الناس يقول كيف النبي عليه الصلاة والسلام أحق من عيسى بالاحتفال، يحتفل بمولد عيسى عليه السلام، نحن نحتفل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أفضل من عيسى. نقول وهل الاحتفال بعيسى حق؟ هل الاحتفال بمولد عيسى حق؟ باطل أيضا، خطأ، هذا غلط. نقول هذا هل هو أمر ديني ولا دنيوي؟ يعني احتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم دين ولا دنيا؟ دين. ما دام دين أين الدليل؟ كل شيء في الدين أبو الدليل، ما في دليل. الآن إن شاء الله يوم الثلاثاء بكرة يكون فيه بدل الدرس نجعل محاضرة عن رد شبهات المولد. قول أحسن الله إليك: ما نصيحتكم للناس الذين استحلوا هذه الشيلات على أنها حلال في كل مناسبة واحتفال وهي مليئة بالمعازف والموسيقى؟ نصيحتي: يجتنبوه، يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن القلب لا يجتمع في حب القرآن ولا حب الغناء، فإما أن يحب القرآن مع كلام رب العالمين أو مع هذه الأغاني التي يسمونها شيلات ويستبيحونها بهذا الاسم، كمن يسمي الخمر فوائد بنكية، ويسمي الخمر الربا يسمي فوائد بنكية، والخمر يسمي مشروبات روحية. الحين بنوك الفوائد تجي في الأخبار: وقد رفعت البنوك البنك المركزي الفائدة، شوف اسم حلو، فائدة، ورفعت البنوك الفوائد، والبنوك خفضت الفوائد، أي فائدة؟ هذا ربا، لعن الله أكل الربا وموكل وكاتب مشاهديه. هكذا الخمر مشروب روحي، ويسمون العلاقة الآن علاقة الزنا علاقة صداقة بين الولد والبنت، ما فيها شيء، هذه علاقة، هذه صداقة، أي صداقة هذه؟ هذه طريق الزنا. فتغيير الأسماء لا يغير الحقائق، والله تعالى أعلم.